الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، غاية الدين ونهايته هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وهذا هو موضوع درسنا لهذا اليوم، مقام من مقامات العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى، وهو الإخلاص. نريد أن نعرف في هذه الليلة حول الله تبارك وتعالى قوته مفهوم الإخلاص، ما معنى كلمة الإخلاص، ومتى ينتقض هذا المفهوم ويخرج الإنسان عن دائرة الإخلاص، وما هي الأسباب التي تحمل الإنسان أو العابد إلى أن يشرك ربه تبارك وتعالى وينافي الإخلاص. ثم كيف يعني نستعين على هذا المقام ونصل إليه؟ ما الطريق الذي يستطيع به العبد أن يصل إلى تحقيق هذا المقام كما ينبغي؟ أولا، أدلة هذا المقام كثيرة من الكتاب والسنة، من هذا قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وذلك دين القيمة. وما أمروا، أي أهل الكتاب من قبلنا اليهود والنصارى، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وذلك دين القيمة، يعني وهذا هو الدين القيم، الدين القويم. إذن هذا أمر الله عز وجل لمن قبلنا، كذلك هذا أمر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء قول الله تبارك وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فقول الله تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا أمر من الله لرسوله أن تكون عبادة النبي لربه تبارك وتعالى متلبسة بالإخلاص. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ألا لله الدين الخالص، الدين الذي يحبه الله عز وجل ويقبله هو ما كان خالصا، وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، يعني الدين المقبول عند الله تبارك وتعالى هو الدين الخالص، والنصيحة هي التصفية والإخلاص والبعد عن أي شائبة من الشوائب. هذه أدلة من القرآن، وهناك أدلة أخرى تدل على أن الدين الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من العبد هو أن يكون مخلصا فيه لربه تبارك وتعالى. أخلص، يخلص إخلاصا وخلوصا، بمعنى يعني جعل نيته لشيء واحد وجعل هدفه لشيء واحد، فمعنى الإخلاص يعني هو أيضا بمعنى النصح، تقول العرب يعني نصحت العسل، يعني صفيته من جميع الشوائب، ما أبقيته إلا عسلا فقط، ما فيه لا قش ولا رمل ولا يرقات ولا شيء. الإخلاص معناها تنقية العمل من كل شائبة، والمقصود فيه في الدين أن تكون أعمال العبد كلها لله تبارك وتعالى، وخاصة أمور القربات، أن يكون كل أمور القربات يعني ألا يتقرب العبد إلا إلى ربه سبحانه وتعالى. فأعمال العباد كثيرة، منها الأعمال المستحبة والأعمال الواجبة، وهذه الأصل فيها يعني لا تقبل إلا بنية من الله عز وجل من العبد لربه تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما قبولها وكونها عملا صالحا لا تكون إلا بالنية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عمل إلا بنية. فإذا العمل متوقف على النية، والنية هي يعني مفرق الطريق، فإذا كانت النية لله كان هذا هو الإخلاص، وإذا كانت النية لغير الله عز وجل كان هذا هو الشرك أو الرياء. الإخلاص ينبغي أن يكون موقف عام، ليس في أمور القربات فقط، بل أيضا حتى في الأمور التي يعني منهيات، يعني إذا انتهى إنسان عن فعل محرم أو حتى عن فعل مكروه ينبغي أن يكون انتهاؤه يعني لوجه الله تبارك وتعالى. فإذا العبد المؤمن لا يفعل ولا يترك إلا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ما الذي يعكر هذا الإخلاص؟ يعني ما هي الأمور التي تعكر هذا الإخلاص وتنافي هذا الإخلاص وتنقضه؟ هناك أمران أساسيان. الأمر الأول أن يؤدي يعني الشخص بعض العمل لله تبارك وتعالى وبعض العمل لغيره، وهذا هو الشرك. والمشركون، مشرك العرب الذين بعث النبي فيهم صلوات الله وسلامه عليه، كانوا على هذا النحو يعبدون الله ببعض القربات، ولكنهم يتقربون إلى غيره ببعض القربات الأخرى، فكانوا يذبحون لله أحيانا وينذرون لله تبارك وتعالى أحيانا، ويطوفون بالبيت بقصد التقرب إلى الله عز وجل، ولكنهم كانوا في عبادات أخرى من هذه العبادات يتقربون لغير الله عز وجل، فيذبحون للأصنام أحيانا وينذرون للأصنام ويشرعون على يعني لإرضاء لأهوائهم وإرضاء لطواغيتهم، فكانت عبادتهم موزعة مشتتة بين الله تبارك وتعالى تارة وبين غيره تارة أخرى. ولما سئلوا بالطبع ما قالوا إن احنا لا نعبد يعني هذه الآلهة التي نتخذها من دون الله عز وجل، لا نعبدها لذاتها، وإنما نعبدها لتقربنا إلى الله، كما جاء هنا في آية سورة الزمر: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ثم قالوا: الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه يعني حجتهم وشبهتهم، أنهم لا يعبدونها لذاتها، يعني لا يعبدون اللات والعزى وغيرها من الآلهة التي عبدوها لذاتها، وإنما يعبدوها يعني لتقربهم إلى الله عز وجل. فهم في زعمهم أن مرد العبادة في النهاية إلى الله، ولكنهم اتخذوا هؤلاء وسائط بينهم وبين الله عز وجل، وهذا طبعا شيء ينقض الإخلاص نقضا كاملا، ويكون صاحبه مشرك شرك أكبر، وهذا مخلد في النار. فمن يعني عبد الله تبارك وتعالى ببعض العبادات وأعطى بعضا لغير الله عز وجل، إن شاء الله يكون يعني حتى لو كان هذا البعض شيئا يسيرا جدا، فهذا ينقض الدين نقضا كاملا، وهذا الشرك. فلو أنه جعل أركان الإسلام كلها لله من صلاة وصيام وزكاة وحج، وشهد في الظاهر بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه فعل فعلا من يعني مما يتقرب به لله، جعله قرب إلى غيره، فذبح مثلا لغير الله أو نذر لغير الله أو دعا غير الله تبارك وتعالى، فهذا مشرك شرك أكبر، ولا تنفعه تلك العبادة التي عبدها لله سبحانه وتعالى، بل هذا يناقض تلك العبادة مناقضة كاملة، ولا يستفيد بتلك العبادة شيء. هذا أول يعني وأخطر شيء يناقض الإخلاص، أن يبذل وأن يؤدي أي عبد شيء من أشياء العبادة من أشياء القربات لغير الله تبارك وتعالى. وعندما نقول شيء معناه أي شيء، هذه يعني أول ناقض، وهذا الذي يسميه العلماء بالشرك الأكبر. الشرك الأكبر أن يصرف شيء مما ينبغي لله فيصرف لغير الله تبارك وتعالى. الشيء الآخر هو الرياء، الرياء، وهذا نوع من التشريك في النية. الرياء تشريك في النية. فمثلا الصلاة هذه عبادة شرعها الله تبارك وتعالى ليتقرب بها العبد إليه وليذكر بها الله سبحانه وتعالى. فإذا شرك العبد في نيته مع أنها لله تبارك وتعالى بأنها تكون يعني رأى بها الناس، يعني أراد من الناس أن يروه على هذه الحالة التي يستحسنونها ويرونها حسنة بالنسبة إليه ليمدحوه بها، فهذا شرك في النية. ما أصبحت هنا نية خالصة لله عز وجل، لا، أصبح هنا حظ للنفس. أو تعلم العلم ونشره لا بقصد أن يتعبد به الله تبارك وتعالى ويتقرب به الله عز وجل ويعرف به ما أمر الله به وما نهى الله عز وجل عنه، ويكون همه في ذلك أن يكون هذا خالص الوجه، لا، وإنما تعلم وعلم ليعرف الناس منزلته ويعرف الناس حقه، يعني كان هذا جزء من نيته، وأن يمدحه الناس بهذا، هذا هو الرياء. فأصبحت هنا النية مشركة بين إرادة الله تبارك وتعالى وبين إرادة المدح عند الناس. وكذلك أي عمل من أعمال الإسلام كالقتال مثلا في سبيل الله والجهاد، كما جاء رجل يقول للرسول صلى الله وسلامه عليه: أرأيت الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، يعني حتى يرى الناس مكانه ويعرفون منزلته من الشجاعة والإقدام، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال الرسول: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فأبطل كل هذا صلوات الله وسلامه عليه، أبطل كل هؤلاء، وبين أن كل هؤلاء على ضلال، اللي هو الذي يقاتل للمغنم أو يقاتل ليرى مكانه أو يقاتل حمية يعني لقومه ونحو هذا، وأخبر بأن الذي في سبيل الله هو من قاتل لتكون كلمة الله العليا. كذلك في العلم جاء في حديث أبي داود يقول النبي صلى الله وسلامه عليه: من تعلم شيئا مما يبتغى به وجه الله لا تعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح عرف الجنة أو لم يشم عرف الجنة. عرف الجنة عن ريحة، يعني أنه ما يشم رائحة الجنة قط، معنى أنه لا يدخل الجنة قط. إذا تعلم شيء مما يبتغى به وجه الله، والذي يبتغى به وجه الله هي علوم الدين، علوم الدين، فلم يتعلم مثلا قرآنا أو سنة أو نحو هذا من هذه العلوم التي تقرب به لله، لا هم له فيها إلا أن يصيب بهذا عرضا من أعراض الدنيا، هذا هو التشريك في النية. فالرسول يقول: لا، لم يرح رائحة الجنة. كذلك عندنا حديث صحيح في حديث الصحيحين، حديث أسامة رضي الله عنه أنه قيل له: يعني ألا تذهب إلى هذا الرجل تنصحه، يعنون عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقال: يعني ما كنت لي يعني لأنصحه، معنى كلامه ما كنت لأنصحه يعني أمام الناس لأبدأ شيئا يعني يتبعني الناس فيه، إني أنصحه بيني وبينه، أخلهم أنا بنصح بينه وبينه، وما ضروري أن أروح قدامكم وأنصحه فأفتح بابا من الشر، يعني أكون قد فتحته أنا يتبعني الناس فيه فتجربون على الخليفة. ثم قال لهم: وما كنت، وهذا ما وضع الشاهد، وما كنت لأمدح أحدا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسجر بهم النار ثلاثة: عالم ومتصدق ومجاهد. بكل ما أنا ما أقدر أمدح أحد تاني أبدا، بعد أن سمعت الرسول يقول إن أول ناس سيدخلون النار ثلاثة: عالم ومتصدق ومجاهد. فأما العالم فيأتي به الله عز وجل فيذكره نعمته ويقول له: ماذا عملت بها؟ يعني بالعلم. فيقول: يا ربي تعلمت العلم وعلمت في سبيلك. فيقال: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، خذوه إلى النار. وأما المحسن فيذكره الله عز وجل نعمته فيقول له: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي يعني تصدقت وأنفقت في سبيلك. فيقال: كذبت، إنما يعني تصدقت ليقال محسن وقد قيل. فهذا نيته أن يقال عنه أنه محسن. وذلك المجاهد يقول إنما يقول له الله تبارك وتعالى: إنما قاتلت أو جاهدت ليقال شجاع وقد قيل. فالشاهد من قول أسامة يقول: ما كنت لأمدح أحدا بعد إذ سمعت رسول الله يقول كذا وكذا. هؤلاء الثلاثة مع العلم أنهم عملوا أعمالا من أعمال الخير، الجهاد والصدقة والعلم، كل هذا من أعمال الخير، ولكن لما كانت نياتهم فيها لغير الله تبارك وتعالى، نياتهم ليست لإله، ما بيعبد إله، وإنما يعني لحظ نفسه ليقال عنه كذا ويقال عنه كذا، كان هؤلاء جميعا من جثي جهنم، من أهل النار. إذن هذا الباب الثاني. الباب الثاني من أبواب، يعني من الأبواب التي تنقض الإخلاص وتتلفه، هي الرياء. ومعنى الرياء من الرؤية، يعني أن يري الناس عمله الصالح، هذه القضية، ليمدحوه به. ما يريهم عمله الصالح، مثلا في فرق بين أن يريهم عمله الصالح ليتأسوا به، وهذا مشروع وهذا ليس من الرياء، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أصلي أحيانا فأرى الرجل ينظر إلي فأحسن صلاتي، يعني أحسن صلاتي لأعلمه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك الأجر مرتين. فهذا ليس من الرياء، ليس من الرياء أن يصنع العابد والعامل شيئا ليراه الناس على هذا العمل فيتأسون به، كمن يتصدق معلنا حتى يتأسى الناس به، وكمن يعمل عمل من أعمال الخير حتى يتأسى الناس به، يعني نيته في هذا أن يتأسى الناس به لا أن يمدحه. فهذا له الأجر، له أجر لأن نيته خالصة لله تبارك وتعالى، وله أجر التعليم. وإنما الرياء هو أن يري الناس عمله بقصد أن يمدحوه وأن يكون ذا حظوة ومكانة عندهم وفي نفوسهم، هذا هو الرياء. أما أن يفعل الشيء ليراه الناس فيعملوا بعمله فهذا لا يدخل في باب الرياء. وهذه مسألة دقيقة ينبغي أن يعني أن ننتبه إليها، والقضية قضية يعني قلوب. ونحن كما يعني كما قلت في بداية هذه الدروس، قضية الأخلاق مع الله تبارك وتعالى، نحن نناقش قضية من أخطر القضايا، وهي قضية أعمال القلب. فأعمال القلب يعني موازين دقيقة جدا، بيتجه الميزان إلى هذه الجهة بيروح شرك، بيتجه إلى هذه الجهة بيروح توحيد، موازين من أدق الأمور، وهي أمور تخضع للوساوس، لوساوس ولحظوظ النفس. لذلك نقول إن يعني إحسان عمل القلوب وتجويد هذا العمل من أهم الأعمال في الدين، بل هو يأتي يعني مقدما جدا على عمل الجوارح. فعمل الجوارح أعمال ظاهرة واضحة، من السهل أن نحسنها وأن نقومها، لكن أعمال القلوب أعمال في منتهى الخفاء وفي منتهى الخطورة، يعني هي أمر خفي وخطر جدا. فلذلك كانت يعني ضبط يعني مؤشرات القلب وجعلها تتجه نحو الله تبارك وتعالى رأسا ولا تنحرف يمينا وشمالا، هذا أمر مهم جدا. والرسول صلى الله عليه يدعو على المرائين فيقول: من رأى الله به، ومن سمع الله به. بمعنى الذي يرائي يعني يري الناس عمله ليمدحوه به، رأى الله به يعني لا بد أن يفضحه الله تبارك وتعالى وأن يكشف نيته. ومن سمع يعني أراد أن يسمع الناس ما عنده من الخير ليمدحوه به، سمع الله به يعني كشف الله عز وجل ستره ونيته. فهذا يعني دعاء وخبر من الرسول صلوات الله والسلام عليه، وبذلك المرائي للأسف يعني لا يحصل على ثمرة عمله لا في الدنيا ولا في الآخرة. فمدح الناس يبلى ولا يعني يستفيد به، وكذلك عمله عند الله تبارك وتعالى يبلى ولا يستفيد به. إذن أصبح الآن أمامنا يعني قضيتين ينبغي الحذر منهما تماما. قضية الأولى قضية الشرك، وهي أن يكون هناك أعمال لله تبارك وتعالى وأعمال لغير الله عز وجل. مؤمن ينبغي أن يجعل أعماله كلها خالصة لوجه الله عز وجل. هذا في أمور القربات، أمور القربات اللي هي يعني فعل الواجب والمستحب وترك الحرام والمكروه. ينبغي عندما نترك الحرام والمكروه أن نتركه أيضا ابتغاء وجه الله. ما أترك الحرام علشان الناس يمدحوني، وما أترك المكروه علشان الناس يقال عني، يقال عن الشخص إن والله هذا ما ولع ولا ما بيفعل هذا الشيء. هذا أيضا من من من التشريك في الدين. القضية الثانية يعني المسألة التي ينبغي أن ننتبه إليها أيضا أنها يعني من جملة الأعمال، وهي قضية المباح. المباح هذه القضية، هذه قضية فعل وتر، هذه قضية فعل وتر. قد يدخل فيها يعني الإخلاص في جهة، وهو أن يعني من ضمن أيضا الدين ترك بعض المباحات زهادة، هذا من الدين لكن لا تحريما. إذا كان تحريم هذا ابتداع، كما جاء في حديث الصحيحين حديث الثلاثة رهط الذي قال أحدهم وأما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر وأما أنا فلا آكل اللحم أو نحو هذا، فقال الرسول وأما أنا فأتزوج النساء، وفي الحديث الآخر وأما أنا فآكل اللحم فمن رغم عن سنتي فليس مني. فتحريم شيء من المباح ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى ابتداع، لكن ترك شيء من المباح زهادة ومع القدرة عليه هذا مشروع وهذا من الدين. يعني من ترك بعض المباح يقدر أن يلبس في كل يوم ثوبا جديدا ولكنه اكتفى ببعض الثياب وزهد في في في في في الباقي، أو يستطيع أن يلبس من أفخر الملابس ولكنه لبس من أدناها زهادة، يستطيع أن يأكل من أشهى الطعام ولكنه أكل ما تيسر دون تكلف زهادة، هذا من الدين. فهذا زهد مشروع وهذا من الدين، وهذا ليس لا يدخل في ذلك الباب اللي هو باب التحريم الطيبات. هذه القضية أيضا ينبغي أن تكون الزهادة أقول كذلك في قضية المباح، وهذا يدخل في العمل، ينبغي أن يكون أيضا إذا تركنا بعض المباح زهادة ينبغي أن تكون هذه الزهد أيضا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. شاهد إن الآن الشرك صرف بعض الأعمال لغير الله تبارك وتعالى وبعضها لله، هذا شرك محبط للعمل، وهذا يناقض الإخلاص مناقضة كاملة. الشيء الآخر وهو الرياء، والرياء لا نقول يخدش العمل بل يبطل العمل، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول أنا أغنى الشريكين عن الشرك، أو أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يبقى السؤال كيف نصل ونحقق هذا يعني الباب وهذا المقام، ولعل هذا المقام هو أعظم مقام يصل إليه العبد. تكلمنا في مقامات كثيرة، مقام الحب ومقام التوكل ومقام الخوف ومقام الرجاء، هذا هو خلاصة الدين وخلاصة هذه المقامات كلها، وهو الذي يحفظ، إما أن يحفظ الدين كله وتفويته يفوت الدين كله. يعني قضية الإخلاص قضية في غاية الحساسية، فإما أن تحفظ على الإنسان دينه كله فإخلاص كامل مع قليل من العمل هذا تمام نجاة، وأما عمل كثير ولكن ما فيه إخلاص هذا هلا هذا هلاك، لأن هذا يبطل العمل كله. فالإخلاص قضية في غاية الحساسية، يعني لا تقبل أنصاف حلول، يعني إما أن يكون الإنسان مع الله فيكون يعني مخلصا في عمله فهذا مع الله تبارك وتعالى وعمله مبارك، وإما أن يكون في شيء من الرياء أو في شيء من الشرك فهذا قد أفسد عمله كله. بعكس مثلا المقامات الأخرى، مقام مثلا الخوف ومقام الحب ومقام الرجاء ومقام التوكل، قد يكون مثلا الإنسان مثلا في مقام الحب أو في كذا يكون فيه يعني يترقى فيه شيئا فشيئا، لكن هذا المقام لا، مقام حدي، يعني يا هكذا يا هكذا ما فيه، ويحتاج لا شك أنه يحتاج إلى ترقي وإلى مجاهدة، لكن لنعلم أن تجاوزه معناه الهلاك، تجاوزه معناه الهلاك. لذلك أقول هذا المقام من أخطر المقامات، وهو غاية الدين، غاية الدين كله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمسلم الحق هو من جعل حياته كلها لله تبارك وتعالى، لا نصيب لها لغيره، لا نصيب من هذه الحياة لغيره. وأكبر ما يفسد، يعني أخطر نصيب، أن يكون نصيب للشيطان للشرك. كذلك أن يجعل الإنسان حظ نفسه يعني مفسد للعبادة، يعني جزء من العبادة، فهذا يفسد عبادته كلها. كيف نصل، كيف نصل إلى هذا المقام العظيم والخطير في نفس الوقت؟ كيفية الوصول يعني تحتاج إلى أن نتبع مجموعة خطوات. من هذه الخطوات البصيرة، العلم. فالشرك يعني أمور ظاهرة جاء فيها النهي عنها، والإنسان إذا ما عرف هذه الأمور قد يقع فيها. فلذلك كان تعلم قضايا التوحيد ومعرفة قضايا الشرك من الدين، بل هي أصل الدين وأس الدين. فلذلك يجب الاهتمام، كل الاهتمام، بمعرفة قواعد التوحيد وكذلك ضروب الشرك وصنوف الشرك. فمعرفة ما ينبغي لله تبارك وتعالى من أعمال القلوب ومن الأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه أعمال ظاهرة، والذبح والدعاء وغيرها، وكيف تصرف هذه الأشياء لله تبارك وتعالى، وكيف تنتقض هذه الأمور بصرفها إلى غيره، ومتى يكون العمل شرك ومتى لا يكون شرك. هذه القضايا تحتاج إلى علم، وهذا هو أول خطوة، أول خطوة العلم. ولذلك يعني جاء عن بعض السلف أنه قال يعني العالم أشق على إبليس من ألف عابد أو كذا، أو عالم واحد أشق على إبليس أو أصعب على إبليس من ألف عابد. ليه؟ لأن العالم يعرف ضروب الشيطان وطرقه. فالمعرفة هذه هي البداية، المعرفة نور. فهذا أول طريق، فأول طريق يا إخوة لا بد من معرفة ضروب الشرك. والله يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وعلشان تكفر بشيء لازم أن تعرفه، لأن لما يكون تجهل شيء، الجاهل بالشيء ما نسميه كافر به، وإنما الكافر أعرف هذا الباطل وأكفر به. هذه القضية. فكذلك قضايا الإيمان لا تتأتى إلا عن معرفة. فالمعرفة هكذا الصفحية الهلامية العامة لمسائل التوحيد دون تحقيق هذه المسائل ومعرفتها، هذه يعني ما هي صحيح. فكثير من الناس يعني قد يدعو غير الله تبارك وتعالى، قد يحلف بغير الله، قد يذبح لغير الله، قد ينذر لغير الله، قد يخاف غير الله، قد يحب غير الله تبارك وتعالى حب عبادة وأعمال القلوب كما قلنا أعمال خفية، فقد يشرك بالحب، يشرك بالرغبة، يشرك بالرهبة، يشرك بالإنابة، وهذه كلها أعمال قلبية. إذن ينبغي أن نعرف ما ينبغي لله تبارك وتعالى ونحققه تحقيقا صحيحا. وهذه قضايا يعني أصلها وأساسها العلم. هذا أول يعني خطوة نستطيع بها أن نحقق مقام الإخلاص، أن نتعلم مسائل التوحيد وقضايا التوحيد تعلما صحيحا، وكذلك مسائل الشرك وضروبه وأنماطه وأشكاله، هذه قضايا أيضا ينبغي معرفتها تماما. فالشرك له ضروب كثيرة وله أنماط كثيرة جدا. فمن الناس من نسب الولد إلى الله تبارك وتعالى، من الناس من قصر بصفة من صفات الله عز وجل، من الناس من جعل العبادة جزء لله تبارك وتعالى وجزء لغيره، يعني الشرك ضروب لا تنتهي. فمعرفة هذه الضروب وهذه الأنماط والأشكال والحذر منها والبعد عنها، هذا الأمر الأول، العلم. ولذلك نقول إن يعني السير في طريق دعوة الصحيحة لا بد فيه من علم، وهذا هو الأصل الأول. الأصل الأول للدين أن تتعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. القضية الثانية اللي تساعد على يعني الإخلاص هو ربط العمل بالثواب والعقاب. مجموعة احتياجات، مركب نقص من كل وجه. فالإنسان محتاج إلى ربه وإلى خالقه ومولاه في كل لحظة، ولا يستطيع أن يقوم إلا بملايين الملايين من السنن الكونية ومن النعم التي يسبغها الله تبارك وتعالى على كل عباده. فالله هو الذي يكلع الإنسان بالليل والنهار، وأنت محتاج إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الراحة وإلى أن يبقى جسمك على هذا النحو، وإلى هذا الكون أن يسير في قوانينه ونظمه على هذا النحو. ولو اختل أي شيء من هذه النظم نروح نضيع. ربنا سبحانه وتعالى ربط دائما العمل الصالح سواء كان فعل أو ترك بالثواب والعقاب. فبيقول لك صلي عشان كذا، لما تمشي خطوة إلى الصلاة الخطوة لك درجة فيها، ولما تحط رجلك بتحط عنك سيئة، لما تقول سبحان الله بتغرفها الشجرة في الجنة، لما تمشي في وجه أخيك المسلم في أجر على هذا، هذا من المعروف، الرسول يقول لا تحقرن من عرف شيئا. لما تقول واحد السلام عليك ورحمة الله هذا 10 حسنات، لما تشيل الأذى عن الطريق الله يغفر لك ويمحو ذنوبك، كما قال النبي صلى الله وسلامه عليه بينما رجل يسير إذا بشوك في الطريق فنحاه فشكر الله له فغفر له. دائما نجد أن العمل مربوط في الإسلام بالجزاء أساس. لا تكاد تقرأ آية في القرآن، لا تكاد أبدا، أو تسمع حديث يأمر بشيء إلا يربط جزاء معه. ما في ما رأيت للآن آية تأمر أو حديث يأمر بشيء أو ينهى عن شيء إلا وربط معه الجزاء. فافعل كذا عشان فيه كذا، لا تفعل كذا عشان فيه كذا. إذن ينبغي دائما عند تحركنا للعمل أن نربطه بالجزاء. أنت إذا نظرت إلى الجزاء اللي هو يعني الثواب على الطاعة والعقوبة على المعصية، عند ذلك لازم أن تخلص النية، لأن حتكون هدفك هو الجزاء. حتقوم للصلاة لأن الصلاة فيها أجر، إذا أنت حتبتغي الأجر، هذا هو الاحتساب. إذا لما تحتسب خلاص حتنسى مين اللي حيأجرك، ما هو اللي حيأجرك الله، إن ده اللي حتستلم منه، إذا ما حتنظر إلى غيره، ما حتبص لغيره، ما حترائي، لأن الرياء معناها إيه؟ أنت بدك جزاء، فأنت نسيت جزاء الله، إذا حتنظر لجزاء الناس، إذا نسيت الجزاء. هذه القضية. فيجب دائما عند كل فعل أن نربطه بجزائه. جزاء وين؟ جزاء عند الله. فأنت ما دام حتأخذ أجرك خلاص، ما ينبغي بعد ذلك أن تنظر إلى غير الله عز وجل. هذه قضية هامة بالنسبة لأنفسنا نحن، وكذلك بالنسبة يعني من ندعوهم. أي إنسان تدعوه لأي فعل من الأفعال من أفعال الدين ينبغي أن تربط هذا بالجزاء. أما أن نعطي الناس كلام مفرغ، لا بد أن نصلي ولا بد أن نصوم ولا بد أن نجاهد هكذا، ليه؟ ما لنا؟ مو عيب يا جماعة نحن نطلب الجزاء، بل هذا هو عفاف الدين. الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما جاء يبايع الأنصار في بيعة العقبة الثانية، فعرض عليهم قضية، قال لهم أنا إذا جيتكم أأتيكم بس شريطة أن تحموني مما تحموا منه أنفسكم وذراريكم. هنا بيكلفهم، هذا تكليف، بيقول لهم أنا مستعد آجي وهاجر لكم المدينة على شرط أن تحموني مما تحموا منه أنفسكم وذراريكم، هذا تكليف. على طول هم ما استحوا، قالوا فما لنا؟ شننا بعدين نحن نعرض أنفسنا وأولادنا وكذا وأهلنا للخطر ونكون معك، ماذا لنا؟ فقال الجنة. فعند ذلك قالوا خلاص احنا نبايعك على هذا، بيع هذا بيع يعني قبلنا هذه مقابل هذه. فهذا بعض الناس بيظن ان هالقضية عيب، لا، بل نحن لا نعمل الا لهذا، لا ينبغي بتاتا ان نعمل الا لهذا. نحن نتعامل مع الله عز وجل على هذا الاساس، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. بيع، وربنا قال فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به، بل لا تأخذ ثواب عملك إلا إذا احتسبت. يعني إذا صمت يوم ما احتسبت أجر عند الله مالك ثواب عليك. ولذلك الرسول يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا بدون نية الثواب ما تأخذ شيء، لأنك ما احتسبت. وهذه هي الإخلاص، هذه هي قضية الإخلاص. قضية الإخلاص إنك ما تعمل عمل إلا تريد ثوابه، وطبعا ثوابه قد يكون له ثواب معجل وقد يكون له ثواب مؤجل عند الله تبارك وتعالى وهو الجنة. ينبغي أن يكون هم المؤمن هو الجنة والنجاة من النار، هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثانية أن نربط كل عمل نعمل من أعمال الدين بثوابه وجزائه. عند ذلك خلاص يسلم القلب ويبقى عندنا الناس مدحونا الناس ذمونا، خلاص هذه قضية مثل التراب. بعدين كذلك الشيء الثالث، ينبغي أن نعتقد أن الخير كله بيد الله عز وجل والشر كله لا يستطيع أحد أن يوصله إلا الله تبارك وتعالى. إذن ما في أحد يستطيع أن يضر أو ينفع إلا الرب تبارك وتعالى. حتى النبي صلى الله وسلامه عليه قيل له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ما في أحد. هذه قضية ينبغي أن نقطع الأمل من الناس بتاتا، بل من الخلق أجمعين. لا ملك ينفع ولا إنسان ولا جني ولا شيء، ما في شيء ينفع بتاتا. الله تبارك وتعالى هو الذي بيده كل شيء، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هذه قضية إذا الإنسان إذا فهمها تمام خلص له دينه ووحد وأصبح عزيز النفس، ولا يعني أصبح الناس عنده هؤلاء تراب ولا يساوي شيء. إذا علم أن الذي يعطي الخير هو الله، والذي يمنع الضر هو الله، والذي يستطيع أن يضرك هو الله، والذي يستطيع أن ينفعك هو الله. هذه قضية احنا بنقولها احيانا يعني كلام، لكن الإيمان بها ما هو سهل، الإيمان بها ما هو سهل، يحتاج إلى جهاد طويل. فالإنسان إذا اعتقد هذه القضية خلاص ما حيرجو أحد، لا حيشرك، لأنه حيعتقد أن ما في أحد، ما أحد حينفعك إلا الله، ولا أحد حيضرك إلا الله تبارك وتعالى. إذا أراد هذا خلاص، إذا هذا الباب سيقفل باب الشرك أمامك إلى الأبد إذا أنت اعتقدت هذه العقيدة. كذلك الناس لا يستطيعوا أن أيضا يمدحوك وأن ينفعوك، و بشيء. إذا ما قيمة الرياء؟ ما قيمة أن ترائيهم وأن تظهر لهم عملك إذا هم ما يملكون حتى أن ينفعوك بشيء؟ إذا سينتهي باب الرياء كذلك. فهذه القضية. الخطوة الثالثة أن يقطع الإنسان أمله من الناس بتاتا، وأن يجعل أمله بس فقط في الرب تبارك وتعالى، فلا يكون له وجهة ولا هم ولا يعني شيء يحركه في هذه الدنيا رغبة ولا رهبة إلا ربه سبحانه وتعالى. وعند ذلك نستطيع أن نحقق هذا المقام على أتم وجهه إن شاء الله، إذا قطعنا الأمل من الناس، وإذا أدينا كل عمل صالح نحتسب أجر، نحتسب أجر ونقول يا رب أنا عملت هذا، هذه أجر هذا، أريد أجر هذه، وامتنعت عن هذه أريد أجر هذه، هذا هو الاحتساب. فإذا ربطنا الأعمال بالجزاء ونظرنا إلى الناس أنهم لا ينفعوننا بشيء، لا يستطيعون نفعنا بشيء، وكذلك لا يستطيعون ضرنا بشيء، وكان همنا هو إرضاء الرب تبارك وتعالى، أقول إذا استطعنا هذا توجهت القلوب إلى الله تبارك وتعالى، واستطعنا أن نحقق هذا المقام العظيم الذي هو خلاصة الدين، وعشنا بأكمل خلق مع الله وهو الإخلاص، إخلاص النية، وهذا هو الأساس، وهذه المعركة مع الشيطان، المعركة مع إبليس هي قضية الإخلاص. فليس كل من صلى صلى، ولا كل من صام صام، ولا كل من جاهد جاهد، وإنما من الذي جاهد على الحقيقة، ومن الذي صلى على الحقيقة، ومن الذي علم وتعلم على الحقيقة؟ المخلص، من جعل عمله هذا خالصا لله عز وجل. وإلا فالأعمال كثيرة، ولكن أين يكون القبول؟ القبول مع الإخلاص. إذا كان في إخلاص في قبول، ما في إخلاص ما في قبول. كذلك إذا كان هناك إخلاص في بركة، ربنا يبارك في العمل ويتقبله ولو كان قليل. وكذلك إذا ما كان في إخلاص مهما عملنا ومهما سوينا، صلينا كثير وعبدنا الله كثير وقمنا طول الليل وتهجدنا، ولكن أردنا الرياء وأردنا السمعة ما سوينا شيء، هذا كله تراب لا يساوي شيء. باختصار يا إخوة، يعني أرجو أن تكون هذا الدرس هو خاتمة يعني فاصل من قضية الأخلاق، وهي الأخلاق مع الله تبارك وتعالى. فلنذكر ولنتذكر دائما أن أعظم خلق ينبغي أن يتخلق به العبد مع ربه تبارك وتعالى أن يخلص عمله له، وأن يجعل نفسه خالصة لله تبارك وتعالى، لا حظ فيها للشيطان ولا حظ فيها لنفسه. وأنا أقول من استطاع أن يحقق هذا المقام فقد استطاع أن يصل إلى لب الدين وإلى غاية الدين، كما قال النبي صلى الله وسلامه عليه: الدين النصيحة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لي ولكم ذلك، إنه لذلك القادر عليه، وأستغفر الله فاستغفر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر.